قافلة الهدى الدعوية. كل عضو من أعضاء جسمك أنت قادر أنك أنت تتحكم فيه. القلب هو العضو الوحيد اللي ما يحتاج أوامر من الدماغ عشان يعمل، لأن القلب يتقلب. ترفع صوتك على والدك أو التأفف، وهو النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اجعل في قلبي نور، يسمع الآيات ولا يتأثر قلبه. أول شيء سواه سجد لله شكر. الله كل عضو من أعضاء جسمك أنت قادر أنك أنت تتحكم فيه. كل جزء من أجزاء جسمك أنت قادر أنك تتحكم فيه. الإيد تقدر تحركها وتوقفها، راسك تقدر تحركها وتوقفها، رجلك وانت تمشي تحركها وتوقفها، عينك كذلك، إلا القلب. تنام يشتغل القلب وينبض، تمشي يشتغل القلب وينبض، لأن هذا القلب ينبض بأمر الله سبحانه وتعالى، يأمر أن يتحرك وينبض ويأمر أن يقف سبحانه وتعالى. ما يحتاج إلى بطارية ولا يحتاج إلى شحن. سبحان الخالق، هذه النعمة العظيمة، نعمة القلب. سبحان الله، نبض القلب على حاجة الإنسان. أول ما يولد الإنسان يكون جنين، يكون نبضه 150 في الدقيقة سرعته، حتى يصل الإنسان إلى الشيخوخة يكون نبضه 60، وعلى حسب حاجة الإنسان يعطيه الله سبحانه وتعالى هذا النبض. النعمة العظيمة نعمة القلب، ملكة الأعضاء هذه النعمة. رب العالمين سماها قلب لأن القلب يتقلب، القلب يتقلب سبحان الله، يرتفع بالإيمان وينقص بالمعصية كعقيدة أهل السنة والجماعة كما قيل. أيضا دعوة إبراهيم عليه السلام في القرآن، الدعوة الجميلة، يقول ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من كل الشرك ومن كل المعاصي، يرتفع هذا القلب إلى الله سبحانه وتعالى فتدخل الجنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أصل العبادات عبادة القلب، أصل العبادات عبادة القلب. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وراح نعيش معاكم بإذن الله مع هذه النعمة الجميلة. قلبي برحمتك اللهم ذو أنسي في السر والجهر والإصباح والغلس. قلبي شيخي، لأهمية القلب ولأن هذا القلب من أعظم النعم اللي الله سبحانه وتعالى امتن علينا فيها، اليوم راح يكون معاي شيخي وحبيبي وزيادة على ذلك الطبيب رئيس وحدة العناية المركزة حبيبنا الدكتور عبد المحسن الأحمد. كلنا اليوم نستمع إليك ونشاهدك حتى نستشعر هذه النعمة من الناحية الطبية. القلب هو العضو الوحيد اللي ما يحتاج أوامر من الدماغ عشان يعمل، عشان كذا الميت دماغيا القلب عنده ينبض، لأن المولد، مولد الطاقة اللي في القلب موجود في الأذين الأيمن. يعني لو تخرج القلب برا الآن مجرد أن تعطيه دم يتحرك ما يتوقف. القضية لو اختل هذا القلب، طبعا هذا الكلام ما أحس فيه أنا ولا تحس فيه أنت شيخ ولا المصور الغالي ولا أخواني، ما نحس فيه لأن احنا ما في يوم من الأيام نمت على ظهرك ثم تفاجأت أنك ما تقدر تتحمل 5 دقائق وتقوم، لأن ما عندك ارتجاع في الصمامات. اللي عنده ارتجاع في الصمام ما يقدر ينام، محروم ينام على ظهره لين يموت أو يصلح الصمام. طيب الآن هذه 6 لتر عندي وعندك الآن، 6 لتر شغالة 24 ساعة بكل ثانية. عشان كذا أنت شوف كم الآن يأخذ الدم من الآن، من هنا لين وصل الدم على طول، على طول، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل به. هذه اللي ما تقدر تحصيها، أتحداك تحصيها، وأتحدى أحد في الأرض يعطيك هذه. لو تولتها أمك ما تعطيك، بتنام هي تنساك، لكن الله سبحانه وتعالى ينساك. طيب هذه 6 لتر الآن ليضخها القلب، لن نتكلم عنها، مستحيل نشكرها ولا جينا جميعا جميع المليارات 5 مليار اللي في الكرة الأرضية وقفنا نصلي لله طول الثواني ونصوم لله طول السنين ما شكرنا هذه 6 لتر. لكن خلنا نتكلم عن نطلع من 6 لتر هذه نسحب عينة بسيطة 4 قطرات من الدم ملي لتر مكعب، يعني 2-3 قطرات. المليلتر المكعب هذه لن نتكلم عن، الحين نحاول نشكرها، ما بتكلم عن المليلتر كامل. المليلتر هذا فيه كرياتينين وفي يوريا وفي بوتاسيوم وفي صوديوم وفي إلكترولايت وفي جميع الأشياء وبايكارب. هذه 4 قطرات. نعم هذه كلها، كل فيها كريات حمراء وكريات بيضاء، كل الأشياء هذه من ضمن هذا المليلتر المكعب اللي هو 4 أو 3 قطرات داخله 5 مليون كرة حمراء. لو تدفع ريال أو جنيه أو دينار تحتاج تدفع على كل مليلتر مكعب في كل ثانية تدفع عليها كم؟ 5 مليون دينار. لن نتكلم عن 5 مليون، اسحب لي واحدة بس. هذه الكرة الواحدة داخلها 270 مليون جزيء هيموغلوبين. كم تدفع الآن؟ 270 مليون جزيء هيموغلوبين يعني 270 مليون جنيه أو دينار أو دولار، كل واحد بعملته يدفع. يلا أشكر. طيب ما نتكلم عن 270 مليون، هذه 270 مليون راحت ضخها القلب للرئة، فهي الآن في الرئة تنتظر شيء. وأنا أتنفس الحين، قاعد أتكلم معك أتنفس، الحين تنفست مع كل جزيء هيموغلوبين 4 ذرات أكسجين تلزق فيه، صار عندك في كل كرة حمراء واحدة من 5 مليون اللي طلعناها واحدة صار فيها 1,300,000,000 جزيء ذرة أكسجين بس في هذه السحبة. ضخها قلبك لعينك فترى وستسأل عن كل ما رأيت. ثم لا تسأل، هذا نعيم، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. ضخها لأذنك سمعت، ضخها لو ما ضخها للشعرة هذه طلعت، لو ما جهدا ما تطلع، تحلق شعر كل هذا الجسم متكفل لك الله سبحانه وتعالى. شوف كلها أكسجين رايح شغال. طيب كم أدفع على الكرة الحمراء؟ أدفع 1,000,000,000 على كل ثانية، ها 1,300,000,000 دينار على جزيء هيموغلوبين طالع. إيش هذا؟ حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. يسمع الآيات ولا يتأثر قلبه. وقالوا قلوبنا غلف مخلفة. أنت راح توصل إلى مرحلة بإذن الله أن قلبك يكون مؤمن. الحمد لك والشكر لك يا الآن. إحنا تكلمنا من ناحية طبية مثل ما قلت، لو تكلمنا عشرات الحلقات ما الواحد ما يسكت ولا ينتهي. ولكن هذا القلب يا شيخنا بعد ما عرفنا أهمية الطبية له علاقة بالعبادات والطاعات، هل هو شيء رئيسي هذا القلب بعباداتنا وطاعاتنا وقربنا من الله سبحانه وتعالى أم لا شيخنا؟ يا سلام. هو الآن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان وأعطاه رئتين وكليتين ورجلين ويدين وعينين ولسان وشفتين وأذنين، كل هذه ما ينظر لها الله سبحانه وتعالى محط النظر الذي يقيمك فيه، وإلا الله ما يخفى على شيء. محط تقييمك أنت ليس على كفاءة رئتيك، كم نسبة الهواء وكم ملي تدخل من الهواء، ولا كم نسبة تغسيل الكلى عندك، ولا كم كيلو يمشي رجلك. لا، قال الله إن الله لا ينظر إلى أشكالكم ولا إلى صوركم، وفي رواية ولا إلى أموالكم، كم عندك رصيد في البنك، هذا ما ينظر إلى هذا، الناس ينظرون له، لكن اللي خلقك ينظر لمكان واحد. إيش الشيخ اللي يقومني أصلي الفجر؟ إيش اللي يقومك تصلي الفجر؟ ما هي تريات زايدة عند اللي يصلون الفجر؟ قلب، هو هذا القلب. قضية القلوب يا شيخ، الآن يموت عندنا أحيانا أناس والله، وفي مواقف مستحيل أنساها مثل قضية لما الله يغفر له ويرحمها، طفلة صغيرة، أنا إن كان الوقت يسمح نذكر قصتها بسرعة. في العناية المركزة في عناية الأطفال توقف قلبها، سوينا لها إنعاش 40 دقيقة أو 45 دقيقة. إنعاش قلبي، القلب واقف. أنت لما تضغط على الصدر إيش قاعد تسوي؟ أنت تضغط على القلب عشان يضخ شوي من الدم. وأحسن إنعاش، شوف الرجل فوق البنت يضغط عليها، أحسن إنعاش من أحسن واحد محترف في الطب ما يساوي 20% من ضخة القلب من جوا إذا تولاه الله. الله. الآن ما يحتاج أحد يضغط عليك، بس نبضة واحدة توصل الدم للكل. تعرف الضغطة هذه اللي على صدرك وين توصل الدم؟ فقط للمخ، وقليل منها يروح للرئة. 20% من شيخ، عشان كده تشوف اللي متوقف قلبه لو نحن نسوي له إنعاش تشوف جسمه كله أزرق. الشاهد نسوي لها إنعاش وأنا طالع الأم والأب كيف وضعهم، سبحان الله. كل شوي كل شوي الأب يذكر الأم، يقول يا أم فلان يا أم لمي لا تنسين، إحنا ما ندري إيش قاعد يتكلم عنه. وننعش وكل شوي يطلع على يفتح ستارة يشوف زرق البنت، بشر تولوها، أول كان الله متوليها. فما صار شيء، بعد 45 دقيقة فلان عظم الله أجرك وأبشر بالخير وأصبر واحتسب، والله الذي لا إله إلا هو أول شيء سواه سجد لله شكر. الله أكبر. وقاعد يقول يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد، وبدأ يتكلم وإحنا نسمع، يقول يا ربي لك الحمد، 8 سنوات وأنت متعنا فيها وإحنا ما لنا شيء، الأمر كله لك أنت اللي أعطت، لو شئت يا رب ما أعطتناها، لو شئت كان حرمتنا من الذرية، يا رب أنت أعطتنا بنت وعندنا في البيت 5 بنات، يا ربي كلهم من فضلك، لو شئت أخذت 4 وخليت 1. كان يقول كلام عجيب. شوي إلا أرتفع قال يا أم فلانة ما سجدتي إلا الحرمة وراه تسجد. والله يا شيخ جاء واحد من أخويانا من أصحابنا يقول أنا عمري، يقول للأب، يقول أنا اشتغلت 13 سنة في مركز القلب، يقول شفت عالم كبار ويموت لشايب عمره 100 سنة، يعني أصلا هو خلاص يعني الله المستعان عمر، يقول فيتجزعون كل بالله أنت بنت في عمر الزهور كيف؟ قال يا أخي هذه البنت من وين جت؟ يقول إحنا يعني جبناها، كان نزعل، يقول هو أعطانا إياها بدون شيء 8 سنوات تمتعنا معها، الآن في لحظة واحدة ننسى نعمة الله 8 سنوات كلها؟ يقول وأنا قاعد أقولها لا تنسين، فقلت أنا إيش معنى لا تنسين؟ قال أقولها لا تنسين أن الله سبحانه وتعالى الآن يسمع والروح تطلع، يقول ماذا قال؟ الله يقول لا تنسين، هذا كله بالقلب، كله باليقين، كله هذا الكلام. عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول أقولها لا تنسين، لأن الملائكة تطلع الحين وبيسألهم ربي يقول إيش قالوا، فلا تنسين قولي الحمد لله إنا لله وإنا راجعون. قالوا ماذا قال؟ فقال فيسأل الله الملائكة ماذا قال عبدي، أقبضتم ثمرة فؤاده، قطعة قلبه أخذتوها؟ إيه. قال ماذا قال؟ قالوا حمدك، قال يا رب لك واسترجع. واسترجع، هذا نشهد عند الله أن نسجد لله شكر. قال فابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فيقول لزوجته ابشري والله أن وعد الله حق وأن البيت بني الآن. الله أكبر. إيش هذا اللي خير؟ عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا أكد الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إيش يثبتني وإياك؟ ما يثبتني وإياك إن عندنا مال. تعال عند واحد عنده مليار وقل له ولدك مات، يطلع المليار يقول يا ما أبغى المليار أبغى ولدي. وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب ومن لي غير باب الله. من شكر نعمة القلب أنك أنت ما تعرض هذا القلب وهذه النعمة العظيمة إلى المعاصي والذنوب. كلنا نعرف أن الفتن اللي حوالينا كثيرة في بيوتنا وفي الشارع وفي كل مكان، الله المستعان، فالقلب يتأثر بهذه الفتن. فالأصل أن نشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، ونعمة القلب أن نبتعد عن المعاصي. شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جميل ورائع يبين لنا أن هذا القلب فعلا يتأثر بالفتن والذنوب والمعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء. يعني إذا أنت يوم الأيام ماشي في الشارع وشفت مرأة مثلا ونظرت إليها النظرة المحرمة نكت في قلبك نكتة سوداء. يوم الأيام أنت ماشي في الشارع أذن المؤذن ما نزلت للصلاة فوتت الصلاة نكت في قلبك نكتة سوداء. والدك قاعد ينصحك قاعد معاك يكلمك ترفع صوتك على والدك أو التأفف نكت في قلبك نكتة سوداء. فيقول فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء. ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيما قلب رفضها رفض هذا الذنب نكت في قلبه نكتة بيضاء. فتصبح القلوب على قلبين قلبا أبيضا خالصا. الله أكبر نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء الناس التي تكون قلوبهم بيضاء وقلب أسودا مربادا كالكوز مجخيا. بعض الناس يسأل شنو معنى كالكوز مجخيا؟ شفت قول الشاي كأنك أنت تقلبه تقدر تحط فيه الماء؟ أبدا ما تقدر. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. سبحان الله نجد بعض الشباب وبعض الناس يرى المعصية الآن ولا يتأثر يعمل المعصية ولا يتأثر قلبه يسمع الآيات ولا يتأثر قلبه فيصبح قلب أعمى. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها وخير لنفسك عصيان. اجعل قلبك كالزجاجة في تلقي الشبهات. هذا القلب عشان يصلح أنزل الله له كتاب الله. اسمه القرآن وهو النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اجعل في قلبي نور. هذا سؤال كبير يا شيخ أنا لي حلقات 30 حلقة حتى أجيب على هذا السؤال. الحمد لك وشكر لك يا من شكر نعمة القلب هذه النعمة العظيمة أن قلبك لا تعرض لأي شبهة من الشبهات. كلكم يعرف الشبهات، الشبهات كثيرة، شبهة على الإسلام، شبهة على ربنا عز وجل، على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على ديننا. لا تعرض قلبك أبدا للشبهات. اسمع كلام شيخ الإسلام بن تيمية الجميل عن هذا الحديث وعن هذا الموضوع. شيخ الإسلام يقول لا تجعل قلبك إرادا للشبهات كالإسفنجة فيتشربها. إذا جعلت قلبك كالإسفنجة للشبهات تتشرب، شوف الإسفنجة تحط فيها ماء تتشرب هذا الماء، كذلك القلب يتشرب هذه الشبهات. إنما اجعل قلبك كالزجاجة. الزجاجة لما تمر عليها الشبهة أو يمر عليها الشعاع أو يمر عليها الضوء يدخل فيها الضوء فيخرج من الناحية الأخرى، كذلك الشبهة. اجعل قلبك كالزجاجة في تلقي الشبهات. تدخل الشبهة في القلب فيكون كالزجاجة فتخرج منه من الناحية الأخرى، كذلك تشكر نعمة القلب. إذا امتلأ القلب بالشبهات فيصبح مليء فيصبح قاسيا. أما الشكر أن يصبح قلبك كالزجاجة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذا أعظم شكر لنعمة القلب. هذا القلب وإعجازه شيخ، هذا القلب اللي الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، كيف نداويه وكيف نخاف على هذا القلب وكيف نحافظ على هذا القلب؟ في طريقة شيخ أنا متأكد في طريقة. هذا سؤال كبير يا شيخ أنا لي حلقات 30 حلقة حتى أجيب على هذا السؤال، لكن أسأل الله يعيني عليه. لأجل هذا، حتى لأن العضو هذا مهم وأهم عضو وعليه يتم تقييمك في الجنة ولا في النار، ترى على قلبك يتم القضية كلها. لأن إيش يحركك تعمل الصالحات إلا هذا القلب بعد الله عز وجل؟ إيش يحركك ونهى النفس عن الهوى؟ هو هذا القلب ملك الجوارح. هذا القلب عشان يصلح أنزل الله له كتاب الله. اسمه القرآن. وش الدليل؟ واحد يقول أنت قاعد تألف، لا، القرآن ما نزل ليصلح عينك ولا يصلح يدك ولا ليصلح رجلك حتى يصلح قلبك أولا. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لما يا ربي أنزلته مبارك؟ تأتيك الصاعقة في تكملة الآية: ليدبروا. ما قال ليقرأوا ولا ليسمعوا ولا ليحفظوا بالرأس، لا، قال ليدبروا. إيش أجزاءه، صوره، صفحاته؟ لا، ليدبروا آياته. كل آية لها مع قلبك حكاية إذا كان قلبك مفتوح. طيب يقول واحد خلاص ليدبروا، طيب التدبر هذا بأي عضو؟ أفلا يتدبرون القرآن. سبحان الله، أفلا يتدبرون القرآن أم. كلام كبير، يعني أنت وتحس بشيء وأنت قاعد تقرأ، تحس شيء قاعد يتغير، تحس قرارات صدرتها الآن وبتغيرها، ولا ما تحس بشيء؟ أم إيش يا ربي؟ ما في إلا خيارين: أم على قلوب. ما قال عيون، يعني تقرأ طالع كيفك، اسمع بكيفك، لكن أم على قلوب أقفالها. إذا هذا القلب على لأجله أنزل القرآن؟ نعم، نزل به الروح الأمين. النبي عليه الصلاة والسلام إما جالس عند عائشة رضي الله عنها أو في إحدى حجراته أو فوق ناقته القصواء أو في المسجد، ينزل الوحي يا ربي بجبريل، وين يروح؟ النبي عليه الصلاة والسلام واقف بلسانه وشفتيه ورجليه الشريفتين عليه الصلاة والسلام، وين يروح القرآن؟ نزل به الروح الأمين على قلبك عشان يداوي، عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام تغير. إذن هذا القرآن نزل عشان يصلح عضو واحد فقط، وهذا العضو إذا صلح سائر الجسد. مهما تكلمنا شيخ، هذا كلام كله كلام تنظيري. أنا أقول لأخي الصائم الآن وأختي الصائمة في هذا الحر وفي هذا الصيف الآن تحتاج ماء، لو أتكلم لك أجيب لك كتاب عن الماء أقول لك اقرأ عن فوائد الماء، وطلع لك مو بس حلقة اليوم، البرنامج كله، البث اليوم عن الماء وعن فوائد الماء، وأقول لك خذ هلمس الماء، بس حس الماء وأعطيك الماء في عينك، كلما تحس بطعم الماء، لأن الماء أداة الوصول إليه أن ترتوي وتبتل به عروقك، ولا ما بتحس لو أتكلم لك عن الماء. القرآن مستحيل تحس فيه إذا تكلمت لك عن القرآن، إذا ما دخل القلب. شيخي اللي ما عنده لسان كيف يذوق العسل؟ وقالوا قلوبنا غلف، مغلفة. طب إيش اللي غلفها؟ إيش اللي غلفها؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، يسمع آيات تكسر الجدران، ذكر بآيات ربه، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، آيات ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي. إيش؟ ما قال ما حفظ ولا قرأ، ونسي ما قدمت يداه. طيب واحد يقول إيش دخل أعمالي في القرآن؟ لأنه ما أنزل إلا عشان تعمل، مو أنزل عشان تسمع وتقرأ. الله ها؟ طيب إيش اللي بيصير؟ قال إنا جعلنا وين؟ على قلوبهم أكنة مثل التوابيت. الله أن يفقهوه. يقول ما قال أن يقرؤوه، اقرأ أختم 20 مرة بس ما بتفقه ولا تحس الطعم شيء. الله. اللي جنبك جالس يسمع الآيات وينتفض، وأنت جالس تقول إيش ما في شيء، يعني لأنه القلب مقفض. نعم. يا جماعة يا حبايبنا، نعمة القلب والله نعمة عظيمة، وشفنا احنا مع بعض وتكلمنا، إذا انصلح القلب انصلحت جميع أعمالك، فإذا أنت تبي تحافظ على هذه النعمة لازم تشكرها، وشكر هذه النعمة على الأقل يكون باللسان، تدعو ربك إن رب العالمين يثبت قلبك. أنت راح توصل إلى مرحلة بإذن الله أن قلبك يكون مؤمن، فإذا وصلت إلى هذه المرحلة لازم تدعو ربك إن رب العالمين يثبته. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن علمنا في القرآن أدعية جميلة تثبت هذا القلب، من رحمة الله وعطاء لنا. يقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله أكبر. ربنا لا تزغ قلوبنا، رب العالمين يعلمنا هالأدعية. إخواننا إحنا شنو قلبنا عند قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ شنو قلوبنا عند هذا القلب العظيم حبيبنا عليه الصلاة والسلام، ومع هذا كان في كل سجدة يدعو دعاء يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي على طاعتك. الحمد لك يا رب. يقول: بني الإسلام على خمس. وفي أي مشقة تحصل يأتي التيسير. ما رح نقدر ناخذ التيسير في كل العبادات، الوقت ما يكفي. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. أنا بس أبي أكلمكم عن التيسير في الأكل والشرب، كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف.